فجاء هذا القائف فرأى إبهامه في الجدار لما أراد يتسلق أثر إبهام رجله في الجدار، فقال لمن معه وكان الذي معه خدم الأمير قال انصرف. عرفنا الرجل نعم بإيش؟ بإبهام رجله سبحان الله، وقال انصرف ولا أخبرهم به. فذهب الرجل القائف إلى صاحبه وقال له يا فلان ليش تسرق من هؤلاء أقاربك وأرحامك يعني أنسابك يعني بالقرابة مو بالمصاهرة؟ قال أبدا أبدا، من قال لك؟ ما تلك تتهم لنا؟ قال على كل حال أنا علمتك، أنت بتعطيني إياه أوصله لهم ولا أعلم، فهذا المطلوب، وإلا ما في ما عندي إشكال أنه أنت السارق. فلما عرف الأمر أعطاه المسروق. أي نعم، لكنهم يعني الناس حذاق. فالصحيح هو أنه يعمل بالقيافة حتى في الأموال، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وربما يستدل لذلك بقصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فإنه لا يدرى أنها نفشت إلا بالأثر. نعم نعم. الاستدلال بلون او عدم الحكم او عدم الاتهام بلون المولود فيه تفصيل. نقول اذا كان ابتداء فيه تهمه فيعمل به بعد ذلك بحديث البخاري ان لونه اذا شريك فهو له، او منه اذا كان لهنيان فهو لهنيان. واما اذا لم يكن هناك اصلا تهمه فلا يحكم او لا يحكم. ما في دعوه هذا الرجل زوجها اتهم بفلان بن فلان، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين القرينة فقط، ولهذا لم يترتب على هذا حكم، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على ما جرى بينهما من الإيمان. نعم. يوم جاءت به يشبه شريك. نعم. قال لو لما أمر كذا لكان بيني وبينها شأن. قال لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. لكن يوم قالوا انها جاءت به. اي نعم، هي جاءت به على النعت المكروه، لكن هذا ليس له اثر. نعم نعم سليم. يخاف يا شيخ من الحديث احنا مجربينها بنسمع العلم من واحد من اخوك. انت مجربها على انك قائف ولا انك تسمع القائفين؟ اخوي قائف. اي ضاعت لنا ناقه للقحط حامل وجابت ولد ولقى اثر ولدها وقال هذا ولد لنا، وقصها وجدوها الناس وراح لان جاء امه وقص جر امه وجرها. عجيب سبحان الله، يعني عرف اثره وهو مولد. هو مولد وخبرها قحط من المضاعف. اي واستدل بها على ناس محضورين معهم الوالد اللي هو يعني اخواني اخواني. وصار الأمر كما كان كما قال. والله جنبي شو أسمى بنت بس قائد يعني. يعني هل هو مكتسب ولا؟ طيب والله الظاهر ما يقدر واحد يكتسب، لكن هو أصله وراثة ثم ينمو مع التجارب يزيد. نعم زهير. بالنسبة لأسامة وأبيه. نعم. كانوا يعني تحت كساء أو قطيفة مع بعض. نعم. كيف هذا يعني من ناحية نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفضي الرجل إلى رجل في هذا في النوم. ربما للراحة. نعم. حديث ابن عباس البيع اليمين على المدعى عليه. نعم. وهنا يمين لم يقل بها، لم يحكم بها. ردت على من؟ لا، الحديث عن الجار. نعم. لما كل منهما بين. كيف؟ عندما كان كل واحد منهما عنده بينة. اي نعم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بها لمن لم يجد، لكن حديث ابن عباس جاء على القاعدة وهو في الصحيحين، وهذا الحديث في ظاهر ما يخالف. هو في الواقع من حيث النظر يقال الحديث الذي في الصحيحين ما فيه بينتين متعارضتين، دعوى مدعي ومدعي عليه بدون بينة، كل واحد عنده. أما هذا كل واحد عنده بينة، وبينا لكم وجه ذلك، تساقطت البينتان فترجح جانب من؟ من هي في يده. لكن هل يحلف لأننا قدرنا أن البينتين تساقطتا وبقت المسألة ما فيها بينة فيكون يمين على المدعى عليه، أو لا يحلف بناء على أنه عنده بينة؟ وقلنا يرجع هذا إلى رأي القاضي. شيخ حديث أبي موسى رجلين اختصر في دابة. نعم. وليس الواحد بينة قضى النبي صلى الله عليه وسلم دون نصفين. نعم. حديث جابر ورجلين اختصر في كل واحد بينة يقوم التساقط بين الاثنين فقضى من بينهما. نعم. ما اتضح الفرق؟ إلا بينهم فرق، لأن هذه بيد واحد، وحديث أبي موسى بيديهما جميعا. ذكرنا لها ثلاث صور. نعم. بارك الله فيك. إذا تساقطت أو إذا كان في حال سقوط البينتين ورأى الحاكم أنه على التي في بيده أن يلزمه باليمين، فما يعني حلف؟ هل يقضى عليه بالنكول في هذا؟ نعم، في هذا الحال يقضى عليه بالنكول لأنه عنده بينة، وكيف ما يحلف هو صادق. هل يلحق الأمن بالخيافة؟ يعمل بالبصمات اللي معاملة الصادق، أو مثلا في السنة ممكن تطبي بين الحمل من مأمن؟ لا، ما هو بالظاهر مسألة الدم، فصيلة الدم ما تدل على هذا، لأنه قد تكون فصيلة الابن غير فصيلة الأب. نعم، لكن بتذكر مثلا مع فضول الأم فيكون تكون ما أدري. أما مسألة البصمات فالبصمات قرينة، ويؤتى بالمتهم ويقال أبصر وينظر هل توافق هذا أو لا، لأنهم يقولون ما يمكن يوجد بصمتان تتفقان أبدا، حتى الإنسان نفسه الواحد ما تتفق بصماته. وقالوا إن هذا هو السر في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فالله أعلم، هذا عاد يرجع للطب. أنت الوقت الآن ما ضغط برجعك. ها كيف؟ لا، تكون قرينة إلا إذا لا بد من أمرين، أن يكون ما قيل إنه لا يمكن أن تتفق البصمات صحيح، هذا واحد، وأن لا يكون هناك ما يقتضي الاشتباه، لأن قد تلخبط، قد يبصم الإنسان ويتلخبط. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الدعوة يا محمد شرافي؟ الدعوة هي أن يدعي أحد على أحد حقا على أحد. هذا ما يكفي. إضافة شيء لنفسه على صح، إضافة شيء لنفسه على غيره. طيب، ما ضدها؟ نعم، أحسنت، ضدها الإقرار، وهو أن يضيف حقا لغيره على نفسه. طيب، بقى القسمة الثالثة. حقا لغيره على غيره. أحسنت، بارك الله، بارك الله في الجميع. طيب، البينات الأدلة. ها؟ الأدلة يعني اذكر تصريفها لغة، تصريفها لغة. البيانات جمع بين. نعم. وهي وهو لا يحصل به حصول على الحق. نعم. البينة جمع بينة وهي ما يبين بها الحق ومن يظهر به. نعم. أحسنت. هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص بالشهادة. لا تختص. كيف ذلك يعني؟ كل ما يبين بها الحق لا يعتبر بينة. يعني ممكن أن تكون القرائن بينة؟ هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ مثال على القرائن؟ أي نعم، العمل بالقرائن. قصة داود وسليمان. نعم. المرتين قصة داود وسليمان في المرتين شملها. اختصمت في ولد. نعم. حكم به داود بالكبرى. نعم. ثم يعني أتت المرأة الثانية إلى سليمان. فقال لهما أشقه بينكما نصفين. نعم. فبطرت الصغرى وقالت هو لها يا خلق الله، فقضى به الصغرى. والأخرى لم تمانع. لم تمانع. طيب، فيها أيضاً مثال في القرآن. قصة يوسف، حيث قال نعم الحاكم أو الشاهد الحاكم. طيب حسن. العكس يا شيخ. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. طيب لكن هو عكس. ها؟ نعم. وجه القرينة هذه. إذا كان قدم من قبل فهو الذي طلبه، وإذا كان من دبر نعم يعني أمسكت بثوبه حتى تمزق. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم، فماذا يعمل القاضي؟ إن أقر ثبت عليه. نعم. لم يقر. نعم. سأل المدعي فقال أنا كبينة. نعم. كانت البينة حكم له. بالبينة. نعم. طيب. ولم تأتي البينة وطلب المدعي اليمين أمر القاضي أن يحلف المدعي. نعم. فإن حلف لم يقر. نعم. طيب. حكم عليه. هل ترد اليمين إلى المدعي في هذه الحال؟ نعم لا ترد. لا ترى. إلا إذا رأى القاضي أن عندها ما ساق المؤلف حديثا يدل على أنها ترد. حديث ابن عمر الدرقطني أن المسلم رد جميع المدعي على المدعي. طيب، ولماذا فصلت فقلت إن رأى القاضي أن يردها ردها مع أن الحديث واضح؟ نعم، لأن أول الحديث في ضعف. صح. يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهر الشذوذ متن، وحينئذ يرجع إلى رأي القاضي. طيب، تنازع رجلان يا محمد، تنازع في دابة، أقام كل واحد بينة أنها له، فماذا نصنع؟ ايش هي بيد احد؟ نعم، لمن هي بيده؟ ايش تقولون؟ طيب، اذا قضي بها لمن هي بيده على ما رايت، هل يحلف او لا يحلف؟ هذه مساله طيب، قيل انه لا يحلف لانه قيل انه لا يحلف لان عنده بين، وقيل انه يحلف توافقون على هذا؟ فيه رأي آخر في أصل المسألة؟ يعني يقضى للمدعي، وتلغى بينة الذي في يده. لا إلى ما وصلنا طلب التعليم. طيب ماذا يسمى المدعي والمدعى عليه عند الفقهاء؟ نعم. يسمى داخل. أحسن، بارك الله فيك. قال العلماء إن اليمين تغلظ، فبأي شيء تغلظ؟ ما أطلب صيغة التغليظ، يعني هل تغلظ في كل شيء ولو حتى في التوافه؟ يعني تغلظ في الأشياء المهمة الخطرة كالدماء والأموال الكثيرة وما أشبهها، التغليظ يكون في أمور ولا مولوي، هو مولوي ولا مولود؟ لا مو أنت، لا الأخ، أي أنت اسمك؟ ايش؟ الامين. يلا يا امين. لا حضرت هذا الشيء. لم تحضر، طيب. نعم. يقوم بتغليظ لما يقوم بالصيغه. بالصيغه، مثاله؟ الصيغه مثلا يقول احلف بالله العظيم الذي لا اله الا هو ويذكر عني العزيز الغالب القهار، ويذكر الالفاظ التي فيها نوع من الوعيد. طيب وتغلظ ايضا الاخ اللي على العمود، اي نعم. لا تغلظ في الصيغه، الصيغه يعني الصيغه فهمناها، تغلظ ايضا في المكان، في المكان. اين يكون ذلك؟ في مكه، يكون عند المنبر. مكه ما فيها منبر، مع الجهة الغربية، في أي مكان؟ قالوا إنها تكون بين المقام والحجر الأسود، واخترنا أنه ينبغي أن تكون بين الحجر الأسود والباب الذي هو الملتزم في المدينة، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في غير ذلك أمين؟ لا المكان، الآن فهمنا في مكة في هذا، في المدينة في هذا، في إيش بقي المساجد؟ في أي مكان؟ عند المنابر. طيب لا بأس، عند المنبر أو المحراب إذا لم يكن منبر. تغلق أيضا فؤاد في الزمن، متى؟ بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر. الدليل من القرآن. تحبسونهما من بعد صلاة العصر. من كيسك من بعد صلاة العصر. تحبسونهما من بعد الصلاة. نعم. أي صلاة العصر. طيب. بقي واحد. ما هو يا خالد؟ هيئة. هيئة من؟ أنا أردت خالد لكن ما يخالف. الجار أحق بصقبه. إيش كيف يكون؟ يكون قائما. يكون قائما. طيب هل يعمل بالقافة وما الدليل؟ يعمل بالقافة. ما هي القافة؟ نعم

عباده أن يتزوج الإنسان أمة إلا بشروط، قال ذلك لمن خشي الأنة منكم، وأن لا يجد طولا أي مهرا حرة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، لأن أولاده يكونون أرقا إلا بشرط. طيب، إذن سبب العتق الآن، سبب الرق الكفر أو النتاج من امرأة رقيقة. يأتي الآن دور العتق. العتق له أسباب، أسباب متعددة، وإنما كثرت أسباب العتق دون أسباب الرق، لأن الشارع له تطلع وتشوف إلى التحرير، ولهذا جعل له أسباب كثيرة من أجل أن يقل رق الناس بعضهم بعضا. فمن أسباب العتق، نعم، فالعتق يحصل بأمور. الأول اللفظ، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر، أنت حر. إذا قال أنت حر صار حرا، أو أتى بلفظ يدل على ذلك بأي لغة كانت، فإنه يكون حينئذ حرا. بإيش يا عبد الحميد؟ بالقول. يكون التحرير أيضا بالفعل، يكون التحرير بالفعل، وذلك بالتمثيل بالعبد. إذا مثل به فإنه يعتق عليه. كيف التمثيل؟ بأن يقطع طرفا من أطرافه، أنملة من أنامله، شيئا من أذنه،